لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، كنا بدأنا بالدرس الماضي في الفصل في مسائل تتعلق بالحديث الصحيح، وعدنا أن احنا نعيد يعني ما ذكر لظروف يعني منها الإخوة جميعا لم يكونوا حاضرين ولم يتم تسجيل هذا الدرس. المسألة الأولى أصح الأسانيد، اختلف العلماء في أصح الأسانيد مطلقا، والصحيح أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ولكن لابد من تأخيده بالصحابي أو بالبلد. تقول أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أنس، أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها، أو أصح أسانيد الشاميين أو البغداديين أو الحجازيين وهكذا. فأصح الأسانيد عن ابن عمر كما رجحه إسحاق بن راهويه وأحمد الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أي ابن عمر، ونافع وسالم في طبقة واحدة. يعني لو قلنا الزهري عن نافع عن ابن عمر فأيضا ده اللي بيراعي سلسلة الذهب يعني. فسواء النافع عن الزهري طبعا من صغار التابعين وهو أعلم أهل الطبقة يعني صغار التابعين، وتلامذته بقى هم أئمة الحديث في طبقة كبار أتباع التابعين زي مالك والسفيانين وليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم طبعا. وأصح الأسانيد عن علي كما قال ابن مديني والفلاس ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. أصح الأسانيد عن عبد الله بن سعود كما قال ابن معين الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، والأعمش هو ثقة ولكنه مدلس يعني. أصح الأسانيد عن أبي بكر كان يقال عنه المصحف، يقولون المصحف. وأصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. أصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو ابن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم. أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين في طبقة سعيد المسيب عن أبي هريرة، وأيضا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. أنه قلنا سعيد المسيب وأبو سلمة في طبقة واحدة من كبار التابعين، ويحيى بن أبي كثير من صغار التابعين، وكذلك الزهري. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نعم أيوة كبار التابعين. وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، مالك عن الزهري عن أنس. طبعا بنلاحظ الزهري بيروي هنا مباشرة عن أنس لأن أنس من صغار الصحابة وطال عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون آخر من مات بالبصرة. فالزهري يعني أدرك أنس، يعني صغار التابعين بيبقى روى عن واحد أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة، وكبار التابعين بيبقى مثلا روى عن الأربعة أو عن العشرة. أيضا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس. وأصح الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. أصح الأسانيد عن جابر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. أصح أسانيد أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. أبو إدريس من علماء الإيه، من علماء الشام من كبار التابعين، وغير أبو مسلم الخولاني من علماء اليمن وأيضا من كبار التابعين. أصح أسانيد البلاد قال شيخ الإسلام تيمية اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأسانيد ما رواه أهل المدينة. الصحابة كانوا في المدينة والمدينة كانت عاصمة الخلافة، يعني حتى نقلت بعد ذلك يعني الدولة الأموية إلى الشام والدولة العباسية إلى العراق. فأصح الحديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. وقال الخطيب أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عندهم قليل ووضع الحديث عندهم عزيز، يعني قليل أيضا. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة، مرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد واضحة وليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل. الدغل يعني الأفات، يعني قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي بألف حديث فألقي 990 وكن من الباقي في شك. وكان يقال العراق دار الضرب، يعني تضرب الحديث تضرب بالليل وتنفق بالنهار. وقال الحاكم أثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي، طبعا هو أعلم تابعين إمام أهل الشام في زمن كبار أتباع التابعين، عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله عنه. قال القاسمي يتعرف حديث رواة هذه البلاد من مثل مسند أحمد، فإنه جزاكم الله خير، فإنه يترجم فيه بمسند البصريين ومسند الشاميين وهكذا. وذكرنا أن العلماء اللي صنفوا في الحديث يا إما تكون كتب جوامع زي صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي، تجد الكتاب بدأ مثلا بكتاب الإيمان مثلا، تلاقي في كتاب للسير التوحيد الرؤية شامل لكل الايه لكل الدين. ويا اما يعني يصنف على السنن بادئ بكتاب الطهارة، شوف سنن ابي داود، شوف النسائي، شوف ابن ماجه، تلاقي بادئ كتاب الطهارة، يعني ذاكر الايه المسائل الفقهية يعني العبادات وكذا. يا اما يصنف على المسانيد، مسند ابي هريرة، مسند عائشة، مسند جابر بن عبد الله، ويذكر أيضا مسند البصريين مسند الشاميين وهكذا. فقال الخاسمي يتعرف حديث رواية هذه البلاد من مثل مسند أحمد، فإنه يترجم فيه مسند البصريين مسند الشاميين وهكذا. أول من صنف في الصحيح المجرد اللي هو جرد الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وطبعا المراد الأحاديث المتصلة بالسند، لأن البخاري بيترجم مثلا يترجم باب لا نكاح إلا بولي، ويذكر مثلا حديث الوهيبة بسند متصل. فأحيانا بيستأنس بمراسيل ويستأنس بموقوفات، حديث موقوف على الصحابة أو مقطوعات موقوف على التابعين أو معلقات، المعلق ما حدث من مبدأ إسناد راون أو أكثر. فطبعا دي بيستأنس بها في الترجمة، في فقه الترجمة. ولكن المراد بالصحيح الأحاديث المستندة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ومترقمة، يعني البخاري فيه 6000 وشوية بالمكرر و2000 وشوية بدون المكرر. فأول من جرد الصحيح الإمام البخاري، ثم تبعه الإمام مسلم، وكتابهما هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وتبعهما على ذلك علماء من عصرهما ومن بعد عصرهما، اللي هو تجريد الصحيح كابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والحاكم الصدق الحاكم وأبي عوانة، ولكنهم لم يوفقوا توفيقهما اللي انتشر البخاري ومسلم. فدي بتبقى نيات، يعني زي المذاهب كانت كثيرة جدا، اللي بقى الحنبلي والشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، ولكن كان في مذهب للأوزاعي ومذهب لسفيان الثوري لابن جرير الطبري، كان علماء كتير لهم مذاهب ولكنها اندثرت وبقي الأئمة الأربعة. كذلك يعني اللي بقى ذكرهم وكتبهم هي البخاري ومسلم، كانت كتب الأخرى موجودة من خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة ولكنهم لم يوفقوا توفيقهما ولم يكتب لكتبهم من القبول ما كتب للبخاري ومسلم. وقد فصلت الكلام على ذلك في كتاب الإمام البخاري وصحيح الجامع وتعريف بالإمام البخاري ترجمة البخاري وترجمة للصحيح تعريف بالصحيح وشروح الصحيح وشرط الصحيح وترجيح البخاري على مسلم وارتفاع حديث البخاري ومسلم من الظن إلى اليقين الحديث الأحد، لأن الأمة تلقت يعني ما في كتابي البخاري ومسلم بالقبول، فصلت يعني شبه المتواترة، يعني الحديث المتواتر اللي هو بنقطع بنسبتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن حديث الأحاد الذي لم يبلغ حد التواتر بنقول عليه إن غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يتوفر شروط الصحة الخمسة اللي ذكرناها. ولكن تلقي الأمة للبخاري ومسلم صار كالإجماع، إلا أحرف يسيرة معروفة في البخاري ومسلم، لأن الله عز وجل أبى أن يكون كتاب يعني مع كتابي يعني ليس فيه خطأ، أي كتاب فيه خطأ بعد كتاب الله عز وجل، ولكن يعني أحرف يسيرة، حتى لو حلف أحد أن زوجته طالق أن البخاري كله صحيح لا تطلق يعني زوجته، لأن هي يعني حديث أحرف يسيرة جدا بالنسبة للكتاب، وبيبقى من حيث الصناعة الحديثية يعني هي الأحاديث صحيحة، زي مثلا حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهو وهم من ابن عباس، لأن الصحابي أو الثقة ليس معصوما، ولكن يعني يقع منه وهم، ولكن الوهم قد يكون يعني مثلا بيروي ألف حديث بيخطئ في خمس أحاديث من أو يهم فيها. فالبخاري ومسلم ارتفعت أحاديث البخاري ومسلم من الظن إلى اليقين زي الحديث المتواتر. بعض الناس يقولوا إلا الحديث التي استدركت على البخاري ومسلم، استدركها الحاكم والدارقطني وبعض العلماء استدرك أحاديث على البخاري ومسلم، ولكن الصحيح أن كل الأحاديث، وده رجحه أحد الباحثين في رسالة ماجستير، إن كل الأحاديث حتى التي استدركت يعني عليهم فيقول كل هذه الأحاديث، لأنها الأمة تلقت ما في البخاري ومسلم بالقبول فصار كأنه إجماع. وذكرنا المستدركات، والمستخرجات كذلك على الإيه البخاري ومسلم وشروح البخاري مراتب الصحيح. قال النووي الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما تقول رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه، فده أعلى الأحاديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ودي أكثر أحاديث البخاري ومسلم اتفق عليه. ثم من فرد به البخاري، لأن شرط البخاري أوثق من شرط مسلم، ورجال البخاري أثبت من رجال مسلم. فلو قلنا مثلا أن تلاميذة مثلا الإمام الزهري أربع طبقات أو عروة بن الزبير أربع طبقات، فالإمام البخاري بيأخذ من الطبقة الأولى والثانية، وقد يأخذ من الثالثة والرابعة في الإيه في المتابعات والشواهد، ولكن مسلم يأخذ في الأصول اللي هي بيذكرها في بداية الأسانيد الكتاب من الطبقة يعني الثانية والثالثة، ويأخذ بعد ذلك في الإيه في المتابعات، وطبعا يأخذ أيضا من الأولى يعني. وفي فرق بين البخاري ومسلم، إن البخاري قصد الفقه مع الحديث، ولذلك يعني يقطع الحديث أحيانا أو يذكر روايات مختلفة للحديث ويترجم لكل رواية ترجمة ويستأنس بالأثار. لو كانت الأثار كلها متعاضدة على معنى واحد، حديث موقوف على الصحابة أو أثار عن التابعين فمن بعدهم، يبقى ده فقه البخاري أو ما يرجحه البخاري. لو ذكر أثار مختلفة متعارضة، ما قدمه هو فقهه، يعني يبقى فقه البخاري أو ما يرجح البخاري الآثار التي يقدمها ويستأنس بها للترجمة. الإمام مسلم بيجمع الأحاديث كلها في مكان واحد، يعني الحديث ده عنده مثلا بعشرين رواية يذكرها، ولكن يقدم الأحاديث التي يعني أعلى الأسانيد في البداية، وبعدين قد يتبع ذلك بأحاديث فيها راوي مثلا تكلم فيه أو فيها عنعنة مدلس أو فيها إرسال خفي، ومطمئن لصحة المتن بالإيه بالأسانيد الإيه النظيفة في بداية ذكر الأحاديث. واللي جعل الأبواب في مسلم هو الإمام النووي مش الإمام مسلم، يعني إمام النووي بعد ذلك يعني ترجم تراجم لهذه الإيه الأحاديث يعني حتى انتفى بها في الفقه، وشرح طبعا الإيه شرح صحيح الإمام مسلم. قال الإمام النووي صحيح أقسام عليها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري ثم مسلم، ثم على شرطهما. وعلى شرطهما يعني رجالهما رجال حديث رجال إيه البخاري ومسلم، يقول على شرطهما يبقى الرجال دول مما اتفق على التخريج له البخاري ومسلم. لو قال على شرط البخاري يبقى رجاله رجال البخاري من فرض به البخاري، لو قال على شرط مسلم رجاله ممن فرض به مسلم على البخاري. ثم صحيح عند غيرهما يعني عند غير البخاري ومسلم، يعني صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان. قال السيوطي التنبيه الثاني قد علم مما تقرر أن أصح من صنف في الصحيح أي بعد البخاري ومسلم ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فابن خزيمة أعلاهم وتلميذ ابن حبان وتلميذ ابن حبان الحاكم، فينبغي أن يقال أصحهما بعد مسلم من اتفق عليه الثلاثة الحديث اللي موجود في ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، ثم ابن خزيمة وابن حبان ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم فقط، وإن لم يكن حديث على شرط أحد الشيخين ولم أرى من تعرض لذلك فليتأمل. تنبيه الثالث قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعني بيقول كأن يتفق على إخراج حديث غريب، الغريب اللي هو بيقف في طبقة من طبقات على راون إيه واحد في طبقة من طبقات قد تكون أول الطبقات يعني طبقة الصحابي اللي بتسمى غرابة مطلقة أو فرض مطلق، وقد يكون بعد ذلك. فنقول إن قد يعرض المفوق ما يجعله فائقا كأن يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا، مشهور يعني أقل طبقة ثلاثة على الأقل يعني. فطبعا الحديث بيقوى بكثرة الطرق، وعند الترجيح بنرجح كثرة الإيه بكثرة الطرق يعني إذا كانت يعني الطرق سليمة يعني، ولكن ويترجح أيضا بعلو الإسناد لأن مهما كثر العدد فالوهم والخطأ يكون أكثر يعني. فقال الزركشي ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديث من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر، لأن قد يكون حديث في مسلم يعني في سلسلة الذهب يعني أو أصح الأسانيد عن أحد الصحابة منفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري، ففي الشك إن ده يكون أصح من الإيه مما اتفق عليه البخاري ومسلم ولكن ليس من أصح الإيه الأسانيد يعني. فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. قولهم أصح شيء في هذا الباب ليس تصحيحا للحديث، يعني قد يكون الباب كل حديث فيه ضعيف ولكن في ضعيف ضعف يسير في ضعيف يعني ضعف شديد، فما تقول أصح يعني ما في الباب حديث كذا ليس تصحيحا ولكن قد يكون ضعيفا ولكنه أقل ضعفا من غيره. قال النووي قول المحدثين أصح شيء في الباب كذا لا يلزم من صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجح ما في الباب أو أقله ضعفا. وفي تعليق في الهامش يعني هي مذكورة في اللي ذكرناه قبل ذلك في التنبيه الثاني اللي هو قال محقق بن الهمام من قال أصح الأسانيد ما في الصحيحين ثم من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم ثم اشتمل على شرطين من غيرهما ثم اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإذا فرض وجود تلك الشروط في راوي حديث غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم، ثم حكمهما أو حكم أحدهم بأن راوي المعين قد يجمع تلك الشروط ليس مما يخطأ فيه مطابقة الواقع فيجوز يعني كون الواقع خلافه. وذكرنا أن إيه لا يتم به الثالث، يعني قد يعرض المفوق ما يجعله فائقا. قال عبد الفتاح أبو غدة، ومن هذا الاصطلاح أيضا قول أبي داود في سننه في كتاب الطلاق في باب البتة عقب حديث أورده، وهذا أصح من حديث ابن جريج. ما تفهمش أن ده صحيح والتاني صحيح وده أصح، أفعل تفضيل. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: إن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال بعد روايته هذا أصح من حديث ابن جريج. وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضا، فهو أصح الضعيفين عنده، يعني أخلهم ضعفا. وكثيرا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين ولو لم يكن اصطلاحا لهم. لم تدل اللغة على إطلاق الصح عليه، فإنك تقول لأحد المريضين هذا أصح من هذا، كلاهما مريض، ولكن واحد مرضه خفيف واحد مرضه شديد، ولا يدل على أنه صحيح مطلقا. وكنا ذكرنا أيضا شرط أبو داود، حد فاكر شرط أبو داود؟ قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته. لأن بعض الناس يقولون رواه أبو داود وسكت عنه، فيعتبر نسكت أبي داود تصحيحا، وليس هذا بصحيح، لأنه يقول ذكرت صحيح وما يقاربه، فما يقاربه هنا يدخل فيه الحسن ويدخل فيه الضعيف، الضعف يسير يمكن أن ينجبر، فوش كذاب مثلا أو وضاع، لأنه قال في وهن شديد بينته، يدل أن اللي فيه وهن ضعيف أو هين لا يبينه. فسكوت أبي داود ليس تصحيحا، ولكن فيه الصحيح والحسن والضعيف، ولكن ليس ضعيف جدا. وكنا صحنا بقراءة علام السلف، يعني تراجم أصحاب الكتب الستة، يعني فيها بيان شروط يعني أصحاب هذه الكتب. وإن شاء الله لعل يعني ما نخلص مثلا المصطلح ندرس يعني كتاب من أعلام السلف، يعني وإن كان مش مقرر في المعهد، ولكن ممكن نقرر بعد ذلك إن شاء الله، يعني كتاب مهم لدراسة التراجم عشان نعرف طبقات العلماء، وأيضا هنعرف يعني فيها شروط الإيه يعني. فبعد ما نخلص المصطلح ممكن ندرس إن شاء الله كتاب الإيه من أعلام السلف، لأن كمان بيعيشنا مع الإيه مع العلماء، يعني نعيش معهم نشوف زهدهم وراهم وعلمهم. مسألة الخامسة، يقول: الحديث الصحيح لم يستوع في كتاب واحد، والأصول الخمسة لم يفتها من الصحيح إلا اليسير. يعني الحديث الصحيح البخاري ما اشتملش على يعني نفس الإمام البخاري، إن هو ذكر جملة من الحديث الصحيحة التي عليها مدار الإسلام، ولكن لم يتعهد لنا باستيعاب الصحيح. وكذلك مسلم قال: قاسم ما ملخصه، قال علامة الأمير في شرح غرامي صحيح: لم يستوع بالصحيح في مصنف أصلا، لقول البخاري: أحفظ 100,000 حديث من الصحيح و200,000 من غيره. يعني البخاري عنده يحفظ 100,000 حديث صحيح طبعا باستند، وقلنا أن في البخاري 6,000 وشوية بالمكرر، أنا بيكرر إما في تغيير في المتن أو تغيير في السند، وهم 2,000 وشوية، أنا مش فاكر 2,000 وكام، وكذلك مسلم تقريبا يعني. فالبخاري لم يستوعب الصحيح وكذلك مسلم، ولم يوجد في الصحيحين ولا في بقية ستة هذا القدر من الصحيح اللي هو 100,000. أكبر الكتب مسند أحمد، يعني فيه 40,000 حديث، ولم يستوعب الصحيح برضو، أو لم يجرد الصحيح في المسند يعني. قال الإمام النووي: إن البخاري مسلما لم يلتزم استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصد جمع جمل من الصحيح. يقول: إنما قصد جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حليم أنهما اطلع فيه على علة إن كان رأياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إثارا لترك الإطالة، أو رأي أن غيره مما ذكر يسد مسده أو لغير ذلك، والله أعلم. قال الإمام السخوي في الفتح، فتح المغيث، يعني كتاب مصطلح الإمام السخاوي، والسخاوي والسيوطي تلامذة ابن حجر رحم الله الجميع. قال السخاوي في الفتح: إن الشيخين لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجها، زي في كتاب للدارقطني اسمه الإلزامات والتتبع. الإلزامات يعني يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث، يعني رجال هم رجال البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم، وذلك لم يذكر هذه الإلزامات. والتتبع يعني يتتبع أحاديث في البخاري ومسلم، يقول أن هذه أحاديث ليست على شرطهم. يقول إنهما لم يستوعب مشروطهما لكان موجها، وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف أحاديث من رجال الصحيحين رويت عنه من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما. وطبعا يجاب عن البخاري ومسلم في موضوع الإلزامات أن هما ما بيستوعبوش يعني إخراج يعني كل ما رواه رجالهما، وخاصة الذين تكلم فيهم، يعني في تقريبا 220 واحد منهم 120 في مسلم و80 في البخاري، يعني هو لا أنا فاكر هو 120 و80 يعني هيعملوا كام 200 حديث تقريبا 200 رجل يعني تكلم فيهم بالضعف. ودي من أوجه ترجيح البخاري على مسلم، إن في البخاري 80 واحد تكلم فيهم بالضعف، وفي مسلم 120 كما أذكر يعني. طبعا الذي لم يتكلم فيه بالضعف هو أرجح ممن تكلم فيه بالضعف، وإن لم يكن هذا الكلام جارحا له. ولكن هم بيختاروا من أحاديث هؤلاء العلماء بينتقوا، يعني واحد تكلم فيه بالضعف بسبب حديث معينة، أو له أحاديث مثلا وافقوا عليه الثقات وحديث يعني لم يوافقوا عليه الثقات، فهم يختاروا من أحاديث يعني هؤلاء العلماء، فنحن نلزمهم بإخراج كل أحاديثهم هم لم يصرح بأنهم يستوعبون يعني ما رواه رجالهما. يقول: وحينئذ فإلزام، ده كلام السخاوي، فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف اللي هو الإلزامات والتتبع بأحاديث من رجال الصحيحين رويت عنه من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما ليس بلازم، ولذا قال حاكم: ولم يحكم ولا أحد منهما أنهما لم يحكم ولا أحد منهما بخاري أو مسلم أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. هو ما قالش أن الحديث بس اللي أخرجتها هي الصحيح، بل بخاري قال أن أحفظ 100,000 حديث صحيح ومائتي ألف من غير صحيح، ومع ذلك هو انتقى الأحاديث الموجودة في الإيه في الصحيح. وقال النووي رحمه الله: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ولذلك يقولون: من فرد به ابن ماجة عن بقية الستة غالبا يكون ضعيفا. من فرد به، ممكن تقيدوا هذه الفوائد يعني، من فرد به ابن ماجة عن بقية الستة يعني غالبا يكون ضعيفا. فيقول صواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، عن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وبعض العلماء كان بيرجح الدارمي على ابن ماجة، بيقول أنه أنظف من ابن ماجة لأن في حديث يعني موضوع يعني أو ضعيفة جدا، فبيقول لو جعل الدارمي سنن الدارمي بدل ابن ماجة لكان أفضل، أنه يعتبر من الكتب الست. هل يمكن استيعاب الصحيح؟ قال السيوطي، قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه غير أن جماعة بلغوا في تتبعها وحصرها. نحن نجمع كل حديث الصحيحة يعني أمر صعب. يعني قال الإمام أحمد صح 700,000 وكسر، وقال جماعة في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من 700,000 و50,000 750,000 حديث، واختار منهم 40,000 حديث في المسند. وقال شيخ الإسلام ابن حجر لقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه ثم يذكر من بعدهم اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها فيكون كالدليل عليه، وكذا من بعده، فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصلت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن. قال السيوطي وقد صنف المتأخرون ما يقرب من ذلك، فجمع بعض المحدثين ممن كان في عصر شيخ الإسلام في الحديث. ما يقولوا شيخ الإسلام يقصدون مين؟ ابن حجر يعني، وما يكون في في العقيدة شيخ الإسلام اللي هو إيه؟ ابن تيمية. لو كتب بقى بتاع نجد وكده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول فجمع بعض المحدثين من كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجة على الأصول الخمسة. الزوائد يعني إيه؟ الحديث التي تفرد بها وهي غير مذكورة في الأصول الخمسة، بخاري مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود. وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين، وزوائد مسند البزار، الحديث موجودة في البزار وليست موجودة في الإيه؟ في الكتب الإيه؟ الستة، في مجلد ضخم، وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاثة، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين، وزوائد أبي يعلى في مجلد. ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد وتكلم على الأحاديث ويوجد فيها صحيح كثير. وجمع زوائد الحلية في مجلد ضخم، وزوائد فوائد تمام وغير ذلك. وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق ابن الرهوي يعني، وابن أبي عمر ومسدد، وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع والطيرسي في مجلدين، وزوائد مسند فردوس في مجلد، وجمعت زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد، وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا وفيها الزوائد بكثرة، فبلغها العدد السابق لا يبعد لي 750,000 حد. وأصدر يعني كل نجيب الزوائد، نجيب البخاري ومسلم مثلا أو الكتب الستة الحديث اللي فيهم، ونشوف الزوائد يعني الكتب التانية الحديث اللي فيها ومش موجودة في، ونجمعها على الصحيح اللي في الكتب الستة، يبقى دي محاولة لإيه؟ للاستيعاب الصحيح. المسألة السابعة الثمرات المجتنة من شجرة الحديث الصحيح المباركة. الثمرة الأولى صحة الحديث، هل توجب القطع به؟ قال القاسمي ثلاثة مذاهب، الأول إيجابها ذلك مطلقا ولو لم يخرجه الشيخين أو الشيخان، الثاني إيجابها ذلك القطع بالحديث فيما روياه يعني البخاري ومسلم أو أحدهما وهو ما اعتمده ابن الصلاح وغيره. وده الراجح يعني، هو ان زي بيقولوا جاز القنطرة، يعني اي واحد يعني روى له البخاري او مسلم بيقولوا جاز القنطرة لتلقي الامة لحديث البخاري ومسلم بالقبول، فحديث البخاري ومسلم ترتفع من الظن الى اليقين. الثالث ايجابها ذلك في الصحيحين وفي المشهور وفي المسلسل بالأئمة وهو ما اعتمده ابن حجر كما بينا، وأغفل المجمع القطع به هو الحديث المتواتر. المتواتر ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس. ده الحديث المتواتر اللي بنقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط بيسمى حديث أحد. في الصحيح والحسن والضعيف، ضعيف جدا، ولكن قلنا أن حديث الصحيحين بترتقي من الظن إلى اليقين. وأغفل المجمع القطع به هو الحديث المتواتر، وسوف يأتي تفصيل الأمر فيه إن شاء الله تعالى. من نقسم الحديث من حيث عدد الرواة، لو متواتر وأحاد، والأحاد إلى عزيز أو غريب وعزيز ومشهور. الثمرة الثانية وجوب العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يخرجه الشيخان. كان في كتاب عمل بلبلة للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي، مؤسس أنصار السنة في مصر، هو وشيخ حامد الفقي، احنا صلينا عليه، يعني انا صليت عليه في الإسكندرية. كان له كتاب اسمه تيسير الوحيين بالاختصار على القرآن مع الصحيحين، انه بيستدل في الكتاب بأحاديث البخاري ومسلم والقرآن بس، يعني فيش استدلال وطبعا يعني هو ما قصدش ان الحديث الصحيح اللي في غير بخاري ومسلم لا يحتج بها، ولا ان الحديث الحسن لا يحتج به، لان دي مسائل يعني ما متفق عليها، يعني حتى الحسن لغيره اللي هو اصلا ضعيف ضعف يسير واتى من طرق ارتقى بها الحسن لغيره فيحتج به ويعمل به في العقائد والأحكام. فده مناسب الكلام هنا، يعني ما يشترطش أن الحديث يكون في الصحيحين حتى نعمل به، بل مجرد ثبوت الحديث يجب العمل بوجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، أنهم لم يستوعب الصحيح كما بين. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الذي ندين الله عز وجل به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، كن منسوخ، يعني أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خلفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من ممكن أن ينسى الراوي الحديث، يعني إذا خالفت رواية الراوي رأيه. من نرجح الرواية؟ أن الرواية معصومة، يا أبو هريرة أفتى فتوى وهو بيروي حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذه الفتوى، فبيقوله يمكن هو نسى الحديث وهو يفتي، فهو رأيه غير معصوم ولكن الرواية معصومة. وأحيانا بيبقى واحد روى حديث ونسى الحديث ويرويه عما رواه عنه، يقول حد يقول يعني حدثني فلان عن فلان عني، وهو كان نسى الحديث فهو بيرويه عن ايه، تلميذه او تلميذ تلميذه. يقول: اذ من الممكن ان ينسى الراوي الحديث ولا يحضره وقت الفتيا او لا يتفطن لدلالته على تلك المساله، أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معرضا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه. وفي رسالة مهمة جدا شيخ الإسلام تيمية اسمها رفع الملام على الأئمة الأعلام، إن هم ما بيخالفوا الحديث بيبقى لهم أعذار، إن الحديث لم يصلهم أو وصلهم بطريق ضعيف أو صح عندهم معارض مثلا. يقول: أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل العلم بانتفائه أو ظنه لم يكن الراوي معصوما، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته على حسناته. وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. الثمرة الثالثة: يقول لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة، وكذا عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه، أن الإمام مالك كان يقدم إجماع أهل المدينة على خبر الأحد، ولكن العلماء تفرقوا في الأمصار، ما كانش كلهم في المدينة، الصحابة كان اللي في مصر واللي في الشام واللي في العراق، فإجماع أهل المدينة ليس إجماعا، وكذا عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه لأنهم بعض الأمة، والجواب أنهم لم يبلغهم الخبر، ولا يضر عمل الراوي له بخلافه خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية، إنما بيقدموا الرواية الراوي على رأيه على روايته. الأحناف يقولوا الراوي أدرى بالحديث، ما دام هو ما استدلش بالحديث فهو أدرى بالحديث، ولكن هذا كلام مرجوح كما بينا، وأن الجمهور على أن تقدم روايته على رأيه، لأن الرواية معصومة أما الرأي فغير معصوم، ولا يضر عمل الراوي له بخلافه خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية، لأننا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي، ولم يأتي من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح الاستدلال بها، ولا يضره الحديث كونه مما تعم به البلوى خلافا للحنفية وأبي عبد الله البصري لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الأحاد في ذلك، ولا يضره كونه في الحدود والكفرات خلافا للكرخي من الحنفية، ولا وجه لهذا الخلاف فهو خبر عدل في حكم شرعي، ولم يثبت في الحدود والكفرات دليل يخصها من عموم الأحكام الشرعية، ولا يضر أيضا كونه زيادة على النص القرآني أو السنة القطعية خلافا للحنفية، فقالوا إذا ورد بالزيادة كان نسخا لا يقبل، ولكن الصحيح أنه يقبل يعني النسخ يعني، والحق القبول أنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة، ودعوا أنها ناسخة ممنوعة، وهكذا إذا ورد الخبر مخصصا للعام من كتاب أو سنة فإنه مقبول، ويبنى العام على الخاص خلافا لبعض الحنفية، وهكذا إذا ورد مقيدا لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة. الثمرة الرابعة لزوم فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يتحمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. من الخوارج يعني أتوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين، وكذلك سوء الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا مثلا يعني من غش فليس منا يكفرونه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيقولون يعني كافر، لا، النص بيفهم على ضوء النصوص الأخرى، فهذا سوء فهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بل سوء الفهم عن الله عز وجل ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، تقديم الرأي على النقل، ولا سيما إذا أضيف عليه سوء القصد، لو في سوء قصد وسوء فهم، يعني لو هو فاهم وهو أساسا قاصد، زي الشيعة مثلا عندهم سوء قصد وسوء فهم. أنا كنت جالس مرة في الحرم وواحد بيقول واحد بيقرأ سورة الرحمن كأنهن الياقوت والمرجان، فالتاني بيقول له يقصد علي؟ قال له نعم، فده يعني سوء فهم وسوء قصد وسوء، يعني أي حاجة فيها خير يبقى علي، وأي حاجة فيها شر يبقى بكر وعمر وحفصة وعائشة، وده يدل على الإنسان لو عقيدته صحيحة بيبقى فهمه سليم، ولذلك كان قال الشيخ الإسلام تيمية فإن أهل السنة والجماعة يزدادون في مدة يسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداد غيرهم في قرون وأجيال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، والذين اهتدوا زادهم هدى. الإنسان يكون على عقيدة صحيحة وفهم صحيح تجد استعداده للترقي والفهم والأحوال الإيمانية سريع بخلاف أهل البدع والخلاف على مناهج تخالف يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصدي وسوء القصد من التابع فهي محنة الدين وأهله والله المستعان. الثمرة الخامسة لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد، بشرط أن أحد يعمل بالحديث الصحيح. السادسة جواز العمل بالحديث لغير المجتهد، ما هو مش أما تقول لواحد نفسه سنة يقول أعفو اللحى وأحفو الشوارب، كلام مفهوم يعني، مش عايز عالم مجتهد عشان يقول لك يعني معناها تسيب اللحى، طب ما ده كلام مفهوم يعني. فما تقول لواحد مثلا نفسه سنة يقول كذا، ما يجوزش له انه يقول لك انت مش عالم مجتهد عشان تتعامل مع الاحاديث. لا انا ما احنا بنعمل بمنطوق الحديث يعني، ما هياش مش محتاجه الفتوى، ده الحديث ظاهر. جواز العمل بالحديث لغير المجتهد. نقل القاسمي عن الفلاني ما ملخصه تقرأ ان اصحاب ما كانوا كلهم مجتهدين على اصطلاح العلماء، فان فيهم القروي والبدوي، ومن سمع منه صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا أو صاحبه مرة، ولا شك أن من سمع منه صلى الله عليه وسلم حديثا أو عن واحد من الصحابة كان يعمل به بحسب فهمه مجتهدا كان أو لا، ولم يعرف أن غير المجتهد منهم مكلف بالرجوع إلى المجتهد فيما سمعه من الحديث، لا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا بعده في زمان الصحابة. وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجواز العمل بالحديث لغير المجتهد وإجماع من الصحابة عليه، ولو كان ولولا ذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد منهم سيما أهل البوادي ألا يعملوا بما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافاة أو بواسطة حتى يعرضوا على المجتهدين منهم، ولم يرد من هذا عين ولا أثر. وهذا هو ظاهر قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فذا كلام الناس كلها مش من العلماء المجتهدين فحسب يعني. الثمرة السابعة ما قاله ابن السمعاني، متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، هو أصل بنفسه، لأنه إن وافقه فذاك وإن خلفه لم يجد رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس ومردود بالاتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس، إن أي خبر بيثبت بيصير أصلا من الأصول لا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك وإن خلفه لم يجد رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس أو بالاجتهاد يعني، هو مردود بالاتفاق، لأن الاجتهاد كأكل الميتة للمضطر. العلماء ما بيلاقوا مسألة ما فيش فيها نص بيشوفوا مسألة تانية فيها نص ويعرفوا مناط الحكم، علة الحكم. الخمر مثلا إن مش عشان هي سائل أو إن لونها كذا أو إن هي بتخمر العقل، فلو أي إبر بتتاخد أو بودرة بتتشم أو أي حاجة بتخمر العقل فهي أيضا تدخل في الايه يعني في نفس الحكم. الثمرة الثامنة تفرد الصحابي لا يضر بالحديث، لا يضر صحته، اذا كان تفرد الثقة لا يضر صحة الحديث. اي طبقة مثلا تفرد ثقة اذا كان هو ثقة يعني يحتمل تفرده لا يضر بالحديث، فكيف بتفرد الصحابي والصحابي هو اعلى درجات التوثيق. قال ابن القيم في مناقشة من طعن في حديث ابن عباس في المطلقة ثلاثا بأنها كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدر من خلافة عمر ما نصه، وقد رد آخرون بمسلك أضعف من هذا كله، فقالوا هذا حديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس وحده، ولا عن ابن عباس إلا طاووس وحده. قالوا فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذي الحاجة إليه شديدة جدا، فكيف خف هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده، وخفي على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاووس وحده، وهذا أفسد من جميع ما تقدم، ولا ترد حديث الصحابة وحديث الأئمة الثقات بمثل هذا. واللي يبدأ يطعن في الصحابة يعني بداية الخذلان، هو يبدأ يقول لك لا ده الصحابي ده نسي، ده الصحابي تفرد بيه. يقول: فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة ولم يرويه غيره وقبله علماء الأمة كلهم. فلم يرده أحد منهم، وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير ولم يروه أحد من الأئمة، ولا نعلم أحد من أهل العلم قديما ولا حديثا قال إن هذا حديث إذا لم يروه إلا صاحبه واحد لم يقبل، وإنما يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أخوال لا يعرف لا قائل من الفقهاء. وقد تفرد الزهري بنحو 60 سنة، 60 حديث يعني تفرد بها الزهري. طبعا الزهري إمام زمانه يعني في صغار التابعين، تفرد ب60 حديث لم يرويه إلا الزهري، وجمعها محمد بن يحيى الذهلي اللي هو كان بينه وبين الإمام البخاري سوء تفاهم يعني في جزء، لم يرويها غيره وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده. فهل تفرد ابن عباس يعني أضعف من تفرد الإمام الزهري؟ ثمرة التاسعة: ما كل حديث تحدث به العامة. سنتكلم يكلم العوام بقى يختار الأحاديث التي يفهمونها أو لا تصعب عليهم. أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. والدليل على ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كان بعض العلماء يعني أنكر على أحد الصحابة تقريبا أن هو ذكر للحجاج يعني حديث العرانيين اللي هم نزلوا المدينة واشتووا المدينة، استوخموا جو المدينة ومرضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح ليا إبل من إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها. فلما صحوا ما خفوا بقوا صحتهم كويسة، قتلوا الراعي وسرقوا الغنم وارتدوا كفروا بعد إسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني في طلبهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم يعني جعلت فيها مسامير محماة. قال أنهم سمروا عين الإيه، وضع مسمار محمى في عين الراعي وارتدوا بعد إسلامهم. فجمعوا عدة يعني كبائر، فهم كرهوا أن الحجاج يقال له هذا حديث حتى لا يأخذه ذريعة لما كان يفعله. فروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم. فإحنا كده انتهينا من أي من كلام عن الحديث الصحيح، ونقف عند الحديث الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.